وكل الأجزاء الصحف الحديثية الموجودة بعد الناس الأكابر، لأن الناس الأكابر هؤلاء جمعوا كل السنة يعني المعتبرة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند من عقل عن الله وعن رسوله كما قالوا بهذه الألفاظ. فلذلك يعني هذه يعني جاءت يعني بعد ذلك، قد تكون يعني فيها الشيء يعني صحيح، وقد لا يكون يعني الكثرة الكاثرة يعني تكون غير صحيحة، أو تكون أنها هي موجودة ويعني الناس الأوائل يعني تركوها يعني لم يعتبروها أو تكلموا عليها يعني بالجملة يعني بالتفصيل في بعض المواضيع. هذا هو المعروف يعني في المصطلح الأول. المصطلح الأول كان يعني مصطلح حديثي يعني تطبيقي، يعني تطبيقه نظري في آن واحد، لكن اللي جاء بعد ذلك المصطلح إنه نظري، لأنك يعني تقرأ البيقونية من أولها إلى آخرها ما تفهم حاجة، أو حتى لو قرأت ابن صلاح من أوله إلى آخره لا لا لا تفهم شيء يعني. مرات يعني يقول لك يعني مثل أو مثلين من السنة وما شابه ذلك، أو يقول لك المرسل كذا والمقطوع كذا يعني المعضل كذا، هذه حاجة نظرية يعني من قرأ يعني وحفظ ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي أو أي ألفية يستطيع أن يحكم على حديث؟ ما يستطيع إلا بالتطبيق. ولذلك الناس الأوائل كانوا يعني تطبيق، يعني خذ يعني لا لا لا ما كتبوا أبو زرعة أو ما نقل عن أبي زرعة يعني هذا الضعفاء ولا أي حاجة يعني، يعني يسألوه عن فلان وعن الحديث الفلاني، عن فلان والحديث الفلاني، يعني رواية فلان وكذا يعني، أو خذ يعني صاحب الكامل لما يتكلم عن واحد يتكلم عنه وياتي برواياته. أي نعم، هذه الروايات يعني خذ يعني خالد بن مخلد قال يعني عنده يعني 10 أحاديث يعني يتكلم الناس فيها، أو فلان الفلاني، أو كذلك الترمذي، أو كذلك يعني أبو زرعة يقول لك يعني من هي هذا كنت احترقت ولا ما احترقت هو ضعيف، لكن الناس يجي يقول لك لا يعني هذه كنت احترقت والعبادلة الأربعة ديل وزاد لون من الحجر جماعة وزاد فلان حصلهم 13 يعني. كل هؤلاء إذا رووا عن ابن لهيعة رواياته صحيحة خلاص ما بقي شيء من الأحاديث التي أنكرها الأوائل. 13 يعني كل واحد جاب له 50 ولا 100، وهو يقول يعني أبو زرعة وأبو حاتم وجماعة يعني مثلا يعني كل احترقت، هذه قال حاجة يعني أشاعها الناس يعني ما عندها يعني وزن يعني علمي. وكثير من الأشياء العلمية التي يشيعها الناس تجد إنه الناس الأكابر يقول لك هذه ما موجودة يعني، يعني فلان هذا لا يقبل روايته على الـ على الـ على البتة يعني وهكذا. فلذلك ما يوجد يعني في السنن البيهقي سواء كانت كبرى ولا صغرى ولا ما شابه ذلك هذه محل نظر يعني، هذه محل نظر، مش معناه الناس يعني يلفظوها ويتركوها، يقرأوها عشان يعرفوا يعني ممكن تكون في بعض الأحوال يعني، وخاصة هو قال يعني الكبرى هذه الزيادات على ما في الستة الغالب فيها، يعني زي الهيثم يعني لما جاء بالطبراني ومسند أحمد الزايد على يعني الكتب الستة يعني، لأن الكتب الستة كان الله سبحانه وتعالى جعلها يعني نبراس وجعلها يعني وصول لأهل العلم، لأنه أهل العلم يعني الله هو الذي يدفعهم إلى هذا يعني، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي دفعهم إلى هذا ويدفعهم إلى هذا، مش يعني لو لا دفع الله يعني ما محصورة يعني في القتال وحده في حفظ الشريعة يعني سواء كانت قتالا أو سواء كانت يعني شريعة أو سواء كانت كتابة حديث ولا كتابة كذا يعني، مثل ما دفعهم للقرآن يعني القرآن ما يزال الناس يدفعون إليه إلى يومنا هذا يعني في حفظه وفي معرفة يعني رواياته وأوجهه إلى آخر ما هو معروف الآن، الناس يعني وراء ذلك وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى بسبب ما يعني وضع أولا. يعني المنهج الأول هذا، يعني المنهج الأول هذا ما ينبغي لأحد أن يخرج عليه، ولا سيما يعني ناس من الصلاح والجماعة قالوا اجتهاد إنه انقطع والتصحيح انقطع. طيب من أين لهم أنه صححوا هذه الروايات؟ من أين لهم؟ وهم قبلوا الباب وفتحوا لأنفسهم يعني كده موضع يعني يدخلون به يعني باعتبار أنهم علماء وما شابه ذلك. نعم. السلام عليكم. وإن كان يظن الألباني صحيح هذا الكلام. هاي. وما يقوم يعدوا يعني الخلافة 30 صحيح بالعدد ده صحيحة. هاي. النووي عنده كلام جليل يعني في بعض الأحيان، قال إذا كان الكلام الجليل هذا وافق شيء من الشريعة ما هو دلالة على أن النبي قاله. هاي. الكلام الجليل ده ما هو دلالة يعني، وما يجوز لأحد أن يقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. توافق شيء من الواقع ولا لا حتى يوافق يعني الاسنو في الواقع، يعني ما في اشياء موافقه في الواقع وممكن تكون موافقه للسنن. وانت لما تقرا الميزان الان ميزان الاعتدال خليك من اي كتاب اخر يعني، ولما يجي يقولوا فلان الفلاني ده يعني كذاب وذكر احاديث انها موجوده في الصحيحين يقول لك هذه ما معتبره لانه رواه فلان الفلاني. ليه؟ لانه معتبر تلك الروايات. يعني هذا يعني وجوده وعدمه سواء، روايته وعدم روايته سواء، بل انها يعني تكون اسوأ. ليه؟ لانه عشان ما يفتح مجال لاخرين يعني يقول لكم ممكن يعني هو وافق هنا ممكن يكون وافق في حال اخر. لا، هم سدوا الباب مره واحده. يعني لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا يعني صحيح ولا ضعيف. الصحيح عنده موضع عنده مكان يعني. وبهذا يعني الكثير يعني من الاحيان يعني تخف يعني وطأة الاختلاف يعني. لكن لما يكون هو مفتوح كده الناس ما حيتفقوا ابدا يعني، ما حيتفقوا. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. في اليوتيوب ده سمعتها الغامض هذا، الغامض هذا الداعر ده اللي كان رئيس في مكة، وحتى الرجل سأله قال له أنت لما كنت أيامنا الشيخ بن باز يعني أنت قاعد تقول كلامك ده؟ قال أنا قاعد أقوله. طبعا ما خلاص قالوا كلمت بن باز وكذا، بن باز طبعا ميت ما هو أنت قال الإنسان هذا قالوا يعني يكذب متى؟ لما يحدث عن الناس ما موجودين أصلا يعني ماتوا أو يكون غريب بعيد من الناس. انت ما تقدر تحقق كلامه ده انه صحيح ولا ما صحيح، خاصة اذا كان انت يعني الشخص هذا انه معلوم ومعروف وحتى عنده ثقة عند الناس، فتقول قال فلان قال فلان قال فلان، ها فلان ده وين نلقاه عشان نقول له انت قلت ما قلت؟ ما ظهرت اقوالك دي. الرجل سأله هذا السؤال وبعدين قال لي انا قلت. بعدين تكلم معاه واحد ما بتذكر اسمه، واحد اسمه سليمان العجلان اظن محامي لكن احسن منه، احسن منه. وفي واحد ثاني اخر اسمه ما اعرف صالح العجلان، مو العجلان هذا، هذاك ما اعرف حاجه يا شيخنا اصلا. يعني صالح هو زاد ولا قال ما اعرف حاجه، لكن صالح العجلان ما اعرف اي شيء غير عنده مذكرات، لكن ده كل حاجه بس انه لما يقول الحديث الفلاني يقول له الحديث ضعيف. وبعدين جاب له حديث صحيح ناس قال له الحديث ده مستحيل ضعيف، قال له يا اخي ده ما في مستند احمد. انا الان ذكرت هذا موجود في النسائي موجود ما اعرف وين وكذا. وبعدين اختلفوا في المسور، المسور ولا المسور؟ واحد يقول له لا يا اخي اسمه المسور. وبعدين الخسعميه يعني الغامدي قال ابن العباس كان ينظر اليها. والنبي يلوي ده يقول لا لا ما العباس انما هو قسم، وقسم كان عمره 6 سنة ولا 7 سنة يعني. يعني

اي نعم يكون حديث اي يجوز اي نعم. وبعدين عبد الرجل او عبد المراه ممكن يدخل على المراه يعني ما دام هي زوجة الرجل يعني. عبد الرجل ممكن يا ما عبدهما في النهايه يعني. نعم. من عموم الموالي مش يجزم الدخول، عموم الموالي يجزم الدخول عموما حتى لو مات. عموم الموالي اي نعم. عائشة كان يدخل على الموالي. نعم. فلما اعطاه قال انا يعني اليوم يعني سليمان قال ابن يسار قال اليوم يعني الله سبحانه وتعالى عتقه وانت لا تدخل علينا. نعم. بس ليه مرات ابي حذيفه يعني لما كبروا ثاني ليه هي لانها كانت تكون يعني فوق تكون قاعده كده يعني ما بتكون حتى الستر الطبيعي اي نعم ما عندها. نعم. ابن مكتوم انه امره ان يكون عند يعني فاطمه ان تكون عند ابن مكتوم اول عن شريك لكن ثم بعد ذلك اي نعم مر علينا في عنوان انتما. يعني ما هو صحيح ان كان صحيح انه ناس النجد. نعم. ما هو يضايق ابو حذيفة هاي ابو حذيفة يضايق لكن بالنهاية ما هو يعني هو صحيح مولى امرأة من الانصار وبعدين آل اليه وبعدين زوجوا يعني انت فيه وصار ولد زمان لكن لما نزل الآية يعني خلاص يعني كأن الناس فتحوا كده يعني كيف يعني بعد ذلك يعني ذلك ثم أنه كان يعني حرا هذه هي الزيادة في هذا المعنى لأنه حرره. نعم. أيوه. باعتبار أنه ولده. نعم. لذلك يعني كان ما كان هذا زي زيد يعني كان يدخل عادة يعني عادة عليه وعلى نسائه يعني اعتبار ولده. نعم. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير وقال في قوله كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل. وقوله والقواعد من النساء قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي ليس عليهن من الحرج في التستر كما على غيرهن من النساء. قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال ابن عود في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب أو الرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وابي الشحثاء وابراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. نعم. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن ثيابهن أن يضعن أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. هيكون يعني ما هو يعني الشديد الذي يمنع يعني الظهور، يعني ظهور النحر أو ظهور الرأس أو الشعر، يعني شيء يعني تستتر به. نعم. وقال سعيد بن جبير غير متبرجات بزينة يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة. عندنا أن يرى ما عليها من الزينة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا سوار بن ميمون قال حدثتنا طلحة بنت عاصم عن أم الضياء أنها قالت دخلت على عائشة أم الضياء عن أم الضياء عندهم كده. ها طيب إذا سأل نعم أقرأ. أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق. فقالت يا معشر النساء قصة كن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا من كن محرما. منو؟ مضيع في بعضها أم مضيع مضيع لا مضيع لا مضيع نعم هاي نعم. وقال سدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها، فقلت نعم، فأدخلني عليها فإذا امرأة جليلة، فقلت إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، فقالت نعم يا بني إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وقد قال الله في ذلك ما سمعت. وقوله وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. والله سميع عليم. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. أكرمك الله. نهاية المجلس. أحسن الله عليك.